الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله، واللعن على أعدائهم وأعداء شيعتهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. في دروسنا الماضية في مباحث عقائد الفرقة الناجية أعز الله رايتها ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، في المباحث الماضية كان الحديث في مقدمة عن العقيدة والاعتقاد، ثم في الأسانيد وفي المسالك التي سلكها أهل الدراية والفهم في معرفة العقائد، ثم شرعنا في باب التوحيد وبسطنا الكلام في المسألة الأولى في إثبات وجود الواجب سبحانه وتعالى، وفي المسألة الثانية في إثبات وحدانيته وفي معنى الوحدانية. وآخر الحديث في الدرس الماضي كان في مراتب التوحيد، توحيد الذات والصفات والأفعال والعباد والمراتب الأخرى التي ذكرتها في حينها. بينا المعاني المتعلقة بهذه العناوين التي ذكرت في كتب أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم. اليوم نشرح في المسألة الثالثة من مسائل التوحيد، بعد البحث في إثبات واجب الوجود، في إثبات وجوده سبحانه وتعالى، وبعد البحث في إثبات وحدانيته ومعنى الوحدانية، ينتقل الكلام إلى الحديث في الصفات الإلهية. كما بينت سلفا فيما مضى أننا في هذه الدروس نتوخى الاختصار ونتوخى الإيجاز بقدر ما نتمكن، وإلا المطالب العلمية في مثل هذه الموضوعات متشعبة ومتفرعة. نحن بقدر ما نتمكن أن نوجز الكلام في هذه المطالب لغرضين: الغرض الأول كي أعطيك صورة موجزة عن عقائدنا التي وردت في الكتاب وفي السنة المعصومية الشريفة، والغرض الثاني لضيق الوقت حتى نتمكن أن نتناول أبعادا مختلفة من عقائدنا الشيعية للفرقة الناجية، لفرقة أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين. إذا أحاول الاختصار في هذا المبحث، في مبحث الصفات الإلهية، في هذا اليوم نتناول مقدمة عن الصفات وعن أنواعها وعن قيمة معرفتها، وتتمة الحديث إن شاء الله تأتينا تباعا في هذا الموضوع، في موضوع الصفات الإلهية، في الدروس الآتية بحول الله تعالى وقوته، باعتبار أنه في يوم غد الدرس يعطل، ومن الليلة الآتية نشرع إن شاء الله في مجالس الفاطمية في ذكرى شهادة سيدتنا الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليه. المجالس مستمرة الليلة الآتية والليلة التي بعدها والليلة التي تليها إلى ثلاث ليالي إن شاء الله. وقت المجلس أيضا في السابعة بعد السابعة بقليل، إن شاء الله في السابعة يكون وقت المجلس بحول الله. فكلامنا اليوم في الصفات الإلهية. نحن قدمنا في الدروس الماضية في مسألة معرفة الإنسان لله، تحدثت عن هذا المعنى ووصلنا إلى هذه الخلاصة استنادا إلى الدليل العقلي، دليل الفلاسفة، استنادا إلى كلام أهل المعرفة، دليل الفطرة الافتقارية، وكذلك ما جاء في روايات وأحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين، بينا أن الإنسان عاجز وقاصر ومستحيل عليه أن يحيط بكله الذات، لا يتمكن المخلوق من اجتناه الخالق. هذه القضية بيناها فيما سلف قضية واضحة. أنا قلت الدروس مترابطة والمباحث بعضها يرتبط بالبحث الآخر، بالبعض الآخر. فهذه مقدمة نحن بحثناها ودرسناها، أن الذات الإلهية لا يتمكن المخلوق البشري أو أي مخلوق آخر من اجتنابها. هذه مقدمة. مقدمة ثانية درسناها في معنى الوحدانية، وبالذات في معنى التوحيد الصفاتي، أن صفاته عين ذاته، صفات الباري عين ذات الباري سبحانه وتعالى، وهذه عقيدة الإمامية وعقيدة أهل البيت. تمام التوحيد نفي الصفات عنه، هكذا ورد في الروايات الشريفة. تمام التوحيد، كمال التوحيد ما هو؟ في نفي الصفات عنه. هذا المعنى شرحناه في الدرس الماضي في الأسبوع المتصرف. فهاتان المقدمتان، مقدمة أن الذات البشرية لا تتمكن من اكتناه الذات الإلهي، والمقدمة الثانية أن الصفات الإلهية عين الذات الإلهية. هاتان المقدمتان نحتاجهما في معرفة الصفات. الصفات عين الذات، والذات لا يمكن أن نكتنهها. إذن هل نتمكن من اكتناه الصفات؟ لا، لأن الصفات عين الذات. نحن ثبتنا فيما سلف هذه المقدمة أن الإنسان لا يتمكن من اجتناء الذات، وثبتنا أن الصفات عين الذات. فإذا كانت الصفات عين الذات، يتمكن حينئذ الإنسان من اجتناء الصفات، اجتناء حقيقة الصفات؟ لا يتمكن. فالإنسان عاجز عن اجتناه الذات وعن اجتناه الصفات. هذه حقيقة لا بد أن نعتقدها، لا بد أن نقر بها. وإلا إذا قلنا أن الإنسان لا يكتنه الذات لكن يكتنه الصفات، خالفنا التوحيد الصفاتي. وقلنا كقول الأشاعرة، قلنا كقول العامة، طائفة من العامة قالت أن الصفات زائدة على الذات وأن الصفات غير الذات. هذا الكلام وقع في عباراتهم في كتبهم. أما نحن عقيدتنا الصفات عين الذات، الذات لا تكتنى، الصفات تكتنى، لا يمكن أن تكتنى. فصفات الباري هذه أول نقطة نضعها في دراستنا لمسألة الصفات الإلهية، لمسألة صفات الباري جل شأنه وتقدس. أول صفة نحن لا نتمكن من اقتناء صفات الله. فهنا يأتي سؤال، هنا سؤال ربما تطرحه أنت. إذن هذه الكتب التي تحدثت عن صفات الباري ما هي؟ سواء في كتب الكلام، سواء في كتب الفلسفة، هناك في كتب الكلام باب كامل عن الصفات الإلهية، بل ربما أطول مبحث في مباحث التوحيد هو مبحث الصفات الإلهية في كتب الفلسفة. أيضا حينما يأتي الحديث عن مسائل التوحيد، مباحث التوحيد، يأتي الكلام في الصفات الإلهية، وبحوث مطولة في الكتب الفلسفية في الصفات الإلهية. في كتب العرفاء أيضا نفس الكلام، بل هناك من العلوم، من علوم الأسماء، من علوم علم الأسماء، من العلوم الخاصة بمعرفة معاني الأسماء الإلهية وبمعرفة معاني الصفات الإلهية، من العلوم التي هي من توابع علم الأسماء، علم الأسماء وأهل المعرفة ألفوا في هذا الباب وكتبوا في هذا الباب. فإذا كانت الصفات لا يمكن أن تقتنه بالنسبة للإنسان، إذن هذا الكلام الذي يذكر ما معنى؟ هل هو خاطئ؟ لا، هذا الكلام كلام صحيح، كلام الذي ذكر في كتب الكلاميين أو الذي ذكر في كتب الفلاسفة أو الذي ذكر في كتب أهل المعرفة، كلام صحيح على الصفات، ونحن سنتناول شطرا من هذا الكلام بحسب ما يسمح به الوقت في دروسنا في مبحث الصفات الإلهية. لكن هذا لا يعني أن هذا الكلام يشير إلى أن الإنسان يتمكن من اكتناه الذات. هذا الكلام الذي يذكر والذي سنذكره سواء على الأسلوب الكلامي، على الأسلوب الفلسفي، على الأسلوب العرفاني، على أسلوب المتصوف، أو على أي أسلوب أو على أي نهج آخر، هذا الكلام المذكور لا يعني أن الإنسان يتمكن من اكتناه الصفات الإلهية. صفات عين الذات وصفات لا تقتنى، هذه عقيدتنا في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. أما البحث في مثل هذه المسائل، هذا البحث بحث المفاهيم الاعتبارية، وهذا البحث موجود في كتب الفلسفة حينما يبحثون مسألة نفس الأمر في كتب الفلسفة. على حال أنا لا أريد أن أدخل في المباحث الفلسفية لأنه كالدروس الماضية بعض الإخوان ربما ما درسوا مقدمات هذه المطالب، وأرى جمعا من الإخوة يتعبون من ذكر أمثال هذه المطالب الفلسفية. لكن بشكل سريع أقول حينما يأتي البحث إلى مسألة عالم نفس العام أو نفس العام، هذا المصطلح الذي يستعمل كثيرا في كتب المنطق في كتب الفلسفة، حينما يأتي البحث في هذه القضية أو بعبارة أخرى ربما هذا المصطلح يحتاج إلى شرح ما نريد أن ندخل في شرحه، حينما يأتي الكلام البحث في الواقعيات، حينما يأتي الكلام ويأتي البحث في الواقعيات، الواقعيات من جملة المباحث التي تبحث في كتب الفلسفة، من جملة المباحث التي تبحث في علم المنطق. الواقعيات ما المفهوم؟ الواقعيات جمع الواقعية، الواقعية الحقيقة الثابتة، الثابتة في الواقع، الثابتة في نفس الأمر، نفس الأمر هو الواقع. الواقعيات جمع لواقعية، الشيء الثابت، الشيء الصحيح. جملة من هذه الواقعيات، بالنتيجة أنا من الواقعيات، أنت من الواقعيات، الباري حقيقة واقعية، هذا المنبر وسائر الأشياء المحيطة بنا أشياء واقعية، واقعيات. هذه الواقعيات لها مراتب، من جملة الواقعيات شيء يسمى بالمفاهيم الاعتبارية، شيء يسمى بالمفاهيم الاعتبارية. هذه المفاهيم الاعتبارية من جملة الواقعيات، مفاهيم اعتبارية. ما المقصود منها؟ اعتبار، لاحظوا اعتبار، اعتبار يعني ليس لها حقيقة خارجية وإنما حقائقها ذهنية. مفهوم، في أصلا كلمة مفهوم ماذا تعني؟ درستم في المنطق هناك مفهوم هناك مصدر. مفهوم يعني شيء في الذهن، مفهوم يعني شيء في الذهن، مصداق شيء في الواقع ينطبق عليه المفهوم، علما أن المصادق على نوعين، هناك مصادق ذهنية هناك مصادق خارجية. لا نريد الدخول في هذا البحث، لكن لا يشتبه عليك، في بعض الأحيان ربما قد تقرأ في كتب الفلسفة أو قد يأتي مثال من الأمثلة أذكره، المصداق لذلك المفهوم في الذهن، وهذا يسمى بالمصداق الذهني. مصادق على نحوين، مصادق ذهنية ومصادق خارجية في الواقع الخارج. على أي حال، فمفهوم يعني موجود في الذهن، مفهوم في الذهن، مفاهيم اعتبارية، مفاهيم أين موجودة؟ في الأذهان، يعني ليس في الخارج. اعتبارية يعني أن العقل البشري اعتبرها، اعتبرها ما المقصود؟ جعلها، فعلها، صنعها، قل ما شئت. العقل البشري هو جعل هذه الأمور، هو فعل هذه الأمور، هو صنعها. أكثر المطالب الفلسفية الموجودة مطالب من المفاهيم الاعتبارية إن لم تكن كل الفلسفة. المطالب في العلوم العقلية بشكل عام، المطالب في العلوم العقلية مطالب من هذا النوع من المفاهيم الاعتبارية، يعني أن توجد توجد في الذهن فقط. من الذي جعلها صنعها اعتبر؟ العقل هو الذي اعتبرها. فيقال لمثل هذه المعلومة، لمثل هذه القواعد، لمثل هذه القوانين الموجودة في عالم الذهن فقط، ليس لها وجود في الخارج، ليس لها مصداقية في الخارج، والعقل هو الذي افتعلها، هو الذي تعملها. بعبارة دقيقة هم الفلاسفة يقولون أن العقل هو الذي تعمل هذه الاعتبارات، هذه المعاني. لماذا العقل قام بهذا الأمر؟ يعني الآن هذا التبويب في العلوم هذا من الاعتبارات العقلية. لماذا تبوب العلوم؟ مثلا أنه لا بد لكل علم مقدمات، لا بد لكل علم موضوع، لا بد لكل علم غاية، أبواب وفصول وتفريعات وقواعد، أصول عامة وأصول خاصة وفروع وإلى آخره. هذا التبويب بشكل عام، سواء في العلوم الدينية، في العلوم العقلية، في العلوم النقلية، أو في العلوم المعاصرة، في العلوم الطبيعية. التبويب من شراط العلم، وإلا لا يكون العلم واضحا من دون التبويب. التبويب ملازم للمسائل العلمية، حتى في كل مسألة علمية يوجد تبويب. أليس توجد في المسائل البرهانية هناك مقدمات، مقدم وتالي ونتيجة وإلى آخره؟ لابد من تبويب، لابد من ترتيب. هذا الترتيب، هذا التبويب في المسائل العلمية يحتاجه العقل البشري. لماذا يحتاجه؟ لأن العقل البشري لا يتمكن من إدراك النتائج من دون هذه الترتيب. عالم الطب لا يكون طبيبا، لا يكون عنده علم بالطب ما لم يدرس الطب على ترتيب معين، على أساس مقدمات، على أساس قواعد وأصول وفروع وثوابت ومتغيرات. في كل علم توجد ثوابت، توجد متغيرات، توجد مقدمات، توجد غايات، توجد بدايات وتوجد نتائج، توجد قواعد وتوجد فروع وأصول، وهكذا في أي علم من العلوم. هذا التبويب وهذا التفريع في العلوم لأي شيء هذا العقل جعله، وإلا لا يوجد في الخارج شيء اسمه علم الطب. هذا يقال له مقدمة علم الطب، وهذا يقال له أصول علم الطب، أو هذا يقال له مقدمة الفقه، وهذه ثوابت الفقه، وهذه متغيرات الفقه. لا يوجد شيء في الخارج، هذا كله أين موجود؟ موجود في الذهن، أشياء موجودة في الذهن. وإلا لا يوجد شيء في الخارج بناء معين مادي يسمى مثلا بأصول الفقه أو يسمى بأصول علم الطب وهكذا، لا يوجد هكذا. هذه أشياء العقل اعتبرها، هو الذي قام بالتبويب، هو الذي قام بهذه المسألة الاعتبارية. لأجل أي شيء؟ حتى يتمكن العقل الإنساني من الإحاطة بالمعلومات، من إدراك المفاهيم، من إدراك المطالب العلمية. فلذلك يقولون أن المفاهيم الاعتبارية من الواقعيات، من الواقعيات يعني موجودة في الواقع. الواقع بالنتيجة ليس فقط الوجود الخارجي، ذهن الإنسان أيضا هو الواقع. الواقعيات أين توجد؟ الواقعيات إما تكون موجودة في الخارج مثل هذه الأشياء المحيطة، إما أن تكون موجودة في الذهن. ما كان وجوده حقيقيا في الخارج وما كان وجوده حقيقيا في الذهن يقال له واقعي. هذه الأشياء الموجودة وجودا حقيقيا في الخارج أو موجودة وجودا حقيقيا في الذهن، موجودة في الذهن يعني حقيقة ثابتة في الذهن، هذه واقعيات. من جملة الواقعيات مفاهيم اعتبارية، مفاهيم كما قلت في الذهن اعتبارية، العقل هو الذي تعملها، هو الذي رتبها، هو الذي جعلها. لأجل أي شيء؟ لأن العقل البشري من دون هذا الترتيب، من دون هذا الجعل، من دون هذا التعمل، لا يتمكن من إدراك المعلومة. لا يتمكن. بالنتيجة الآن حتى في هذا الدرس أليس بدأت بمقدمة الكلام ومهدت الحديث شيئا فشيئا للوصول إلى هذا الحال الذي، إلى هذا المقام الذي أتكلم فيه الآن؟ هذا الترتيب هذا من جعل العقل. وهذا قريب من معنى المفاهيم الاعتبارية. فالكلام في الصفات الإلهية على حال أنا لا أريد الدخول في هذا المبحث الفلسفي، وإلا هذا مبحث طويل، مبحث الواقعيات في الفلسفة، مبحث طويل جدا وفيه كلام طويل وعريض. أنا ليس مقصودي الدخول في هذا المطلع، أصلا ليس مقصودي أن أتناول المطالب الفلسفية في هذه الدروس، لكن بعض المقدمات أنت تستفيد منها في الدروس الآتية أيضا، تكون بمثابة قواعد، بمثابة أصول تستفيد منها حتى في الدروس الآتية، مثل ما الآن قدمنا بعض المقدمات في الدروس الماضية كعدم قدرة الإنسان على اكتناه الذات، أو أن الصفات عين الذات الإلهية، هذه كانت مقدمات للوصول إلى البحث في هذه القضية. فهذا البحث المذكور في كتب الكلاميين، في كتب الفلاسفة، في كتب العرفاء عن الصفات الإلهية، هذا كلام يقع في دائرة المفاهيم الاعتبارية. يعني ايه؟ كلام يقع في الأذهان اولا، وثانيا رتبه العقل البشري لأجل اي شيء؟ لأجل ان تكون عند البشر معرفة ظلية عن الله، وإلا ليس معرفة واقعية، معرفة سبحية عن الله، لأجل ان يتلمس الانسان شيئا من نور معرفة آثار الباري. وإلا نحن قلنا الإنسان محجوب لا يتمكن من اكتناه الذات. لكن هذا الذي يذكر في الكتب عن الصفات، حتى الذي في الرواية، نتيجة الأئمة يكلمون الناس على قدر عقولهم، الموجود في الروايات لا يتناسب مع معرفة الأئمة أبدا. معرفة الأئمة شيء أجنبي عن عقولنا، لا أصلا لا نتمكن أن نتصور مدى معرفة الإمام المعصوم مالي، مداها ما هو ما نتمكن أن نحيط به علم. وإنما هذا الذي جاء في الروايات الشريفة في التوحيد أو في أي باب آخر، هذا يتناسب مع مداركنا، مع القدرة العقلية للإنسان. نعم ذكروا معاني راقية وذكروا معاني ليس براقية، المعاني الراقية راعوا فيها أصحاب المدارك العالية. ليش ورد في بعض الروايات الشريفة أن سورة التوحيد وأن الآيات الأخيرة من سورة الحديث أنزلت لمن؟ أنزلت للمتعنقين في آخر الزمان، يعني لم تكن قد أنزلت للأوائل. الأوائل هكذا لا يفهمون أبعادها، لا يعني أن الأوائل لا يفهمون المعاني اللغوية، ليس هذا المقصود، لكن في هذه الآيات أهل المعرفة أهل التوحيد ربما تنجلي لهم بعض أنوار أسرارها، فأهل المعرفة يدركون هذا المعنى أنه هذه الآيات أنزلت للمتعمقين في آخر الزمان، كما يقول إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه لما سألوا عن هذه الآيات قال أنزلت للمتعمقين في آخر الزمان. على أي حال أعود إلى كلامي، فهذا الكلام المذكور في الكتب، هذا الكلام الذي نحن سنذكره أيضا، هذا كله في دائرة المفاهيم الاعتبارية، يعني في دائرة أذهاننا وبحسب أذهاننا، في دائرة أذهاننا وبحسب أذهاننا. إلهي لولا الواجب من قبول أمرك لنزهتك عن ذكري إياه، ألا أن ذكري لك بقدري لا بقدري، بالضبط نفس هذا المعنى. إلهي لولا الواجب من قبول أمرك لنزهتك من ذكري إياه، نزهتك من ذكري إياه، لأن الذات البشرية ذات ناقصة، والذي يذكر لا بد أن يعرف، والبشر لا يعرف. الذات البشرية ذات ناقصة لا تتمكن من اكتناه الذات، لا تتمكن من اكتناه الصفات. والذي يذكر يقول لا بد أن يعرف، أليس الكلام صورة عن الذي في الذهن؟ جعل اللسان على الفؤاد دليلا، أليس الذي يكون في اللسان لا بد أن يكون صورة للذي في القلب، للذي في العقل؟ فإلهي لولا الواجب من قبول أمرك، إذا كانت وفقا للقواعد، لكن هذه رحمة منك يا إلهي، هذا حنان منك، أن جعلت لساني، أن جعلت هذه الذات العادجة القاصرة ذاكرة، أوجبت علي هذا الأمر، وإلا لو لم تكن قد أوجبت علي هذا الأمر ورجعت إلى موازيني، موازيني لا تمكنني من أن أذكر، ومع ذلك على أن ذكري لك بقدري لا بقدر إلهي، لولا الواجب من قبولي، لولا الواجب من قبول أمرك لنزهتك عن ذكري إياه، على أن ذكري لك بقدري لا بقدري. تبقى هذه المعرفة بحدود أذهاني، فقلت الكلام في الصفات الإلهية في حدود هذه الدائرة، في دائرة مفاهيم اعتبارية، والمفاهيم الاعتبارية وين موجودة؟ أين موجودة؟ هذه المفاهيم موجودة في الذهن. من الذي اعتبرها؟ اعتبرها العاقل، وإلا هذه المعاني التي تذكر للصفات الإلهية لا وجود لها منفصل عن الذات الإلهية. لما يأتي الكلام أو يأتي الفيلسوف فيبحث فيقول صفات الله العلم القدرة الحياة إلى آخره، ويبحث العلم على حدة، ويبحث الحياة على حدة، ويبحث القدرة على حدة، لا يعني أن العلم موجود على حدة والقدرة موجودة على حدة والحياة إذن لتعدد القدماء، إذن لتعدد الآلهة، إذن لتعدد واجب الوجود. هذا باطل كما تقدم الكلام فيه. فالذات الإلهية في عين أنها عالمة، في عين أنها قادرة، في عين أنها حية وهكذا، في عين أنها سميعة، في عين أنها بصيرة. الصفات الإلهية صفات هي عين الذات. فهذا التبويب وهذا التفصيل ناشئ من هذه الجهة، من جهة أن الإنسان لا يتمكن. يعني الآن لو لم نفصل الكلام هكذا، نقول أن الله عالم معنى العلم كذا، أن الله قادر، هذا التفصيل في معنى التوحيد الذي ما والذي سيأتي، تكون عندنا معرفة حينئذ عن عقيدتنا في التوحيد، حينئذ لا نتمكن أن نحصل على معرفة، لا نتمكن حينئذ أن نحصل على معرفة. مقصودي من المعرفة هذه المعرفة الكسبية، وإلا أهل الله الذين يتجلى لهم الباري في قلوبهم حينئذ لا يحتاجون إلى هذه المفاهيم الاعتبارية. المعرفة الحضورية التي تحدثنا عنها، أو المعرفة الشهودية، المعرفة الشهودية أو المعرفة الحضورية لا تحتاج إلى هذا التبويب وهذا التفصيل. المعرفة الشهودية والمعرفة الحضورية غير مفصلة بهذا التفصيل وغير مبوبة بهذا التبويب، إن كان فيها تفصيل فيها تفصيلا من جهة أخرى، من حيثية أخرى، من حيثية سطوع نوريتها، من حيثية اتساع دائرتها، من حيثية عمق اليقين في قلب أصحابها، كان فيها تفصيل تفصيل يأتي من جهات أخرى. أما هذا التفصيل الذي نأخذه هذا التفصيل راجع لهذا النوع من الدراسة، لهذا النوع من البحث العلمي، البحث الحصولي، تحصيل الكسب الذي يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى برهان، لني إني وأمثال هذه البراهين والحجج. على أي حال، فهذه المعرفة المذكورة بخصوص الصفات في الكتب والتي سنذكرها قلت في دائرة المفاهيم الاعتبارية، يعني نحن الذين نصطنعها بهذا التبويب وبهذا التفصيل كي تصل المعلومات إلى أذهاننا، ومع ذلك كل هذا بقدرنا لا بقدره سبحانه وتعالى، كل هذه المعاني بقدرنا. وإلا المقدمة الأصلية التي لا بد أن تثبتها في ذهنك أن صفات الباري لا يمكن أن تكتنى، حقائق صفات الباري لا يتمكن الإنسان من اكتنائها، كما أن الذات لا تكتنى، الصفات لا تكتنى، لأن الصفات عين الذات. هذه النقطة الأولى. أنا قلت في البداية قبل أن نشرح في صفات الباري أذكر لكم مقدمة حتى تكون هذه المقدمة تعينكم على دراسة الصفات الإلهية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، حينما نقول الصفات الإلهية إنما نقول الصفات الإلهية لابد أن يتبادر إلى أذهاننا الكمالات الإلهية، هذا المراد من الصفات الإلهية. وإلا بالنتيجة الصفة قد يقال للشيء السيء صفة وللشيء الحسن صفة، حينما نقول صفات الله يعني الصفات الحسنة، الصفات التي هي في غاية الكمال، الصفات التي هي في غاية الكمال لابد أن نقف وقفة ولو قصيرة على معنى الكمال. الكمال له رتبتان، هناك كمال حقيقي، هناك كمال مجازي، هناك كمال حقيقي، هناك كمال مجازي، أو نقول كمال أصلي وكمال فرعي. الكمال الحقيقي أو الكمال الأصلي لا يمكن أن يحصر، لأن الكمال إذا حصر صار ناقص، الكمال لا يحصر. إذا حصر الكمال بشكل من الكمال الفرعي يمكن أن تحصر، يعني مثلا حينما نأتي إلى إنسان فنريد أن نوقفه فنقول عنده كذا من الكمالات، أنه شجاع، أنه كريم، أنه ذكي، أنه عالم، أنه كذا كذا كذا من الأوصاف، سخي، جواد، إلى آخره من الأوصاف، عالي الهمة، عزيز الناس، أمثال هذه الأوصاف. هذه الأوصاف مهما أردنا أن نعدد تنتهي عند حد معين، تنتهي عند حد معين، هذا من جهة. وكل صفة من هذه الصفات أيضا الإنسان يقف عند حد معين، عند مرتبة معينة. عامة الناس هكذا، عامة الخلق هكذا، حتى الأنبياء، حتى الأنبياء، حتى الأوصياء، أهل البيت يختلفون. أما أقول حتى الأنبياء الذين خلقوا من طينة، من فاضل طينة أهل البيت، من فاضل طينة أهل البيت، ما أهل البيت لهم من المراتب، لهم من المقامات، الآن يأتي الحديث عنها، يأتي الحديث عن مراتب أهل البيت ربما في مباحث النبوة وفي مباحث الإمام. بشكل عام الناس صفاتهم، لما أقول أهل البيت الكلام يختلف عنهم لأنهم هم قالوا نحن الأسماء الحسنى، فإذا كانوا هم الأسماء الحسنى، نحن الأسماء الحسنى والصفات العليا، الأسماء الحسنى والصفات العليا، هو الآن حديثنا عنها أنها من الكمال الحقيقي الذي لا يحصر، لا يكون محصورا. ويأتي البيان إن شاء الله في معنى قول الأئمة أنهم الأسماء الحسنى في حينه في وقته. فالكمال كمالان، كمال حقيقي، كمال مجاز. الكمال المجازي هو الكمال الذي يكون محصورا، محصورا من جهة عدد الكمالات ومحصورا من جهة كل كمال، يعني كل كمال يبلغ إلى رتبة معينة وينتهي. لما نقول مثلا أن هذا الإنسان، هذا الإنسان قوي، والقوة البدنية من جملة الكمالات، قوي، هذه القوة تصل إلى حد معين، يعني مثلا حينما يريد أن يرفع شيئا ثقيلا، يرفع مثلا، يرفع هذا المقدار، يرفع 100 من الكيلوات مثلا، لما يصل إلى 500 يعجز بعد ذلك، إذن القوة انتهت، هذا الكمال وصل إلى حد وانتهى. فالكمالات المجازية كمالات محدودة من جهة أنواعها، من جهة التعداد، ومحدودة من جهة مراتبها. هذه كمالات مجازية، هذه هي الموجودة فينا، وهذه كمالات ظلية. هذه الكمالات الموجودة فينا من خلالها نتلمس معنى الكمالات الإلهية، لا يعني أن الكمالات الإلهية كالكمالات البشرية أبدا، لا تشابه بين الاثنين. كمالات البشرية حينما نقول الإنسان عالم لا يعني أن العلم الإلهي كالعلم البشري، لا من جهة المرتبة ولا من جهة الحقيقة. لما يأتي الفلاسفة فيقولون أن العلم البشري كيف نفساني مثلا، أن العلم البشري يقسمون على الكيفيات باعتبار هناك في الفلسفة تسمى المقولات، المقولات العشرة التي يقال لها الأجناس العالية. من جملة المقولات الكيف، والكيف أقسام، منه ما هو محسوس منه ما هو نفساني، فيقولون أن العلم كيف نفساني، هذا تعريف للعلم. الآن ليس نريد أن ندخل في تعريف العلم، لكن لما يأتي الفيلسوف يعرف العلم بأنه كيف نفساني، لما يعرفه بهذا التعريف يعني أن علم الباري أيضا كيف نفساني، أبدا لا يوجد تشابه بين علم الإنسان وبين علم الباري، لا يوجد تشابه بين قدرة الإنسان وبين قدرة الله. لكن مقصودي من التلمس هذا أن فاقد الشيء لا يأتي، أن الإنسان يكون قادر لا يمكن أن يكون الباري عاجزا والإنسان قادر، وفاقد الشيء لا يعطي. فهذه القدرة المودعة عند الإنسان تكشف عن القدرة الموجودة عند الله، وهذه القدرة الموجودة عند الإنسان لا تكشف عن القدرة الذاتية، وإنما تكشف عن القدرة الفعلية في عالم الفعل، لأنه سيأتينا الكلام أن الصفات الإلهية صفات ذاتية وصفات فعلية. يأتي الكلام في إذا بقي وقت أتحدث عن هذه المسألة، عن مسألة أنواع الصفات الإلهية صفات ذاتية وصفات فعلية. يبقى كلامي في مسألة الكمال، فالكمال المجازي كمال محصور، أما الكمال الحقيقي كمال لا ينحصر وعليه. فلما قلت أن صفات الباري هي الكمالات فهي الكمال الحقيقي، فهل يمكن أن تنحصر؟ لا يمكن أن تنحصر. أما هذا التعداد الذي يذكرونه في كتب الكلام، في بعض كتب الكلام يذكرون مثلا صفات ثمانية هي الصفات الذاتية التي يسميها علماء الكلام بالصفات الإيجابية أو الصفات الثبوتية، يسميها العرفاء بصفات الجمال أو بصفات الكمال. يأتي أحدهم مثلا بعض الكلاميين بعض الفلاسفة يذكر ثمانية، آخر يذكر ثلاثة، آخر يذكر سبعة، لا على نحو تحديد الكمالات هنا، لا على نحو تحديد الصفات، وإنما دائرة المفاهيم الاعتبارية تقتضي هذا الأمر، مسألة اعتبار المفاهيم تقتضي هذا الأمر. وإلا كمالات الباري لا تحصى، صفات الباري لا تحصى، لا يمكن أن تحصى. الأسماء الحسنى لا يمكن أن تحصر، يمكن أن تحصر لفظا في الأعداد بحسب ما وردت في بعض النصوص من هذه الجهة يمكن أن تحصر، أما واقعا تحصر صفات الله حقيقة، تحصر كمالات الله لا. حتى هذا الحصر الذي ورد، أليس ورد عندنا في بعض الروايات، إن شاء الله هذه الروايات أيضا أذكرها لكم، أنه أن أسماء الباري الحسنى أنها تسعى وتسعون، ورد هذا المعنى في الرواية. هذا العدد لا يعني أن الصفات حصرت، وإنما مراعاة أيضا لدائرة المفاهيم الاعتبارية عند البشر. وإلا في دعاء الجوشن الكبير ألف اسم من أسماء الله ذكرت، في دعاء الجوشن الكبير ألف اسم، أليس مئة مقطع، في كل مقطع عشر أسماء من أسماء الباري، هذا ألف اسم من أسماء الباري في دعاء الجوشن الكبير المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من أفضل أدعية التوحيد المروية عن أهل بيت العصمة، دعاء الجوشن الكبير مئة مقطع، كل مقطع فيه عشر أسماء، هذا ألف اسم من أسماء الباري سبحانه وتعالى. الأسماء غير محصورة، صفات غير محصورة، لكن يأتينا الكلام بالنتيجة نحن نتقيد بالنصوص الشريفة التي وردت عن المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين بخصوص أسماء الباري، بخصوص الأدعية، بخصوص الروايات الشريفة. لكن نحن نقول إن صفات الباري لا تحصى، لأن كلامي أن الكمال كمالان، كمال المجازي يحصى من جهة تعداده وأنواعه ومن جهة مراتبه، وكمال الحقيقي لا يحصى. وإلا إذا حصر الكمال انقلب إلى نقص، الكمال إذا حصر انقلب إلى نقص، لنفرض أن مخلوق حتى في الكمال المجازي إذا انحصر الكمال صار نقصا، يعني الآن حينما يتصف الإنسان بصفة كمالية واحدة بكمال واحد، بالقياس إلى الذي يتصف بكمالين أليس هذا ناقص؟ ناقص، وأصلا هذا النقص في الكمال نقص حتى في الكمال المجازي، فكيف بالكمال الحقيقي؟ الكمال الحقيقي كمال لا يثوبه النار، لا يثوبه الانحصار، فليس محصور؟ فصفات الباري لا يمكن أن تحصر. فالأنصار عندنا أولا أن صفات الباري لا يمكن أن تقتنى، لأن الصفات عين الذات، وهذا مبدأ أهل البيت في التوحيد صلوات الله عليهم أجمعين، لا يمكن أن تقتنى الصفات، هذا أولا. ثانيا الذي يقال عن الصفات أو نقوله إنما هو في حدود دائرة المفاهيم الاعتبارية، لأجل أن يتعلم الإنسان، لأجل أن يعلم الإنسان من هذا القديم، من هذا المعنى. المسألة الأخرى التي أيضا تناولناها مسألة أن الكمال الإلهي، الصفات الإلهية هي الكمالات، والكمالات لا تحصى، فلا يشتبه عليك حينما تقرأ في كتب الكلام أن الصفات الذاتية أو الصفات الإيجابية أو الثبوتية سبعة أو ثمانية، يعني الصفات الإلهية انحصرت. ربما العلماء في كتبهم لا يشيرون إلى هذه القضية في بعض الأحيان، ليس كلهم، لكن ربما في كتب الكلام، في كتب الفلسفة قد لا يشيرون، ويظهر للذي يطالع أو للذي يقرأ وكأن الصفات الإلهية منحصرة في هذا العدد المعين. لا، هذا مراعاة للمفاهيم الاعتبارية للإنسان، لدائرة المفاهيم الاعتبارية، وإلا الصفات الإلهية لا تحصر ولا تحصر. هذه النقطة الثانية من المقدمة. النقطة الثالثة من المقدمة مسألة أن الصفات الإلهية تقسم إلى نحوين من الصفات. هناك صفات ذاتية، وهذا تقسيم الروايات الشريفة، الروايات قسمت هكذا إلى صفات ذاتية وإلى صفات فعلية، يعبرون عنها في كتب الفلسفة بصفات الذات وصفات الفعل، صفات الذات وصفات الفعل. ونحن تحدثنا عن التوحيد الذاتي وعن التوحيد الأفعالي والصفاتي. توحيد الصفات ما يتعلق بصفات الذات، توحيد الأفعال ما يتعلق بصفات الأفعال. فالصفات صفات ذاتية وصفات فعلية. أما الصفات الذاتية كما يعبرون عنها أنها الصفات الانتزاعية من ذات الذات، انتزاعية من ذات واجب الوجود. وأما الصفات الفعلية، الآن أشرح لكم الكلام، ربما الكلام غير واضح. الصفات الفعلية الصفات المنتزعة من الرابطة بين الخالق والمخلوق، الصفات المنتزعة من الرابطة بين الخالق والمخلوق، أو نفس الفعل هو يقال له صفات الأفعال. هذا التعريف المختصر لمعنى الصفات الذاتية ولمعنى الصفات الفعلية. أبين لكم الكلام. الصفات الذاتية التي هي عين الذات والتي هي ثابتة في الذات والتي يمكن أن ننتزعها من مفهوم واجب الوجود، يعني حينما نقول أنه لا بد من وجود واجب الوجود، وواجب الوجود هو العلة الحقيقية التي لها القيومية، لها القدرة، لها المالكية، الحديث الذي تحدثناه في صفات العلة الحقيقية والعلة المجازية، الذي ذكرنا أوصاف العلة الحقيقية وأوصاف العلة المجازية، الحديث الذي ذكرناه آنذاك في وصف العلة الحقيقية، العلة القادرة المريدة التي لا يقف في وجهها شرط أو مانع إلى آخره، أوصاف التي ذكرناها. فهذه الأوصاف التي تنتزع من مفهوم واجب الوجود يقال لها صفات ذاتية، كصفة الحياة، كصفة العلم، كصفة القدرة، كصفة السمع، كصفة البصر. هذه الصفات صفات ذاتية التي هي عين الذات. أما الصفات الفعلية، هذه الصفات الفعلية ليس لها وجود خارجي، وليس لها تحيز في الذات الإلهية، وإنما تكون هذه الصفات بعد صدور الأفعال. يعني متى يقال لله خالق؟ هل يقال لله خالق قبل أن يخلق الخالق؟ لا، لا يقال، وإنما يقال لله قادر على الخلق، حينما يخلق يقال له خالق، فهذه صفة الخالقية من أين انتزعناها؟ انتزعناها من العلاقة بين الخالق والمخلوق، بين الله وبين الذي خلقه. لما خلق قيل له خالق، أما قبل أن يخلق لا يقال له خالق، وإنما يقال له قادر على الخلق، يقال له عالم بالذي سيخلق مثلا، أما لا يقال له خالق. فالخالق رازق أيضا، الرازق صفة الخلق، صفة الرزق من الصفات الأفعالية. ونحن في عقيدتنا الإيمانية صفة المشيئة أيضا، صفة المشيئة أيضا من الصفات الأفعالية. ربما أشرت إليها في أول الدروس أن الفلاسفة يقولون بأنها من الصفات الذاتية، بعض الفلاسفة أبناء العامة يقولون بأنها من الصفات الذاتية، ما في رواياتنا الشريفة أنها من الصفات الفعلية. فالصفات الفعلية هي الصفات التي تنتزع من العلاقة بين الخالق والمخلوق، بين الرازق والمرزوق وهكذا. هذه الصفات يقال لها صفات فعلية، وهذه في الحقيقة مردها إلى الصفات الذاتية الخالقية، مردها إلى القدرة الخالقية، مردها لأي شيء. فالصفات الفعلية هذا التبويب، لا يوجد صفات ذاتية وفعلية عند الله كأنه يوجد قسم للصفات الذاتية وقسم للصفات الفعلية، هذا التبويب داخل في دائرة المفاهيم الاعتبارية كما قلت قبل قليل. وإلا هو الخلق راجع إلى القدرة، إلى قدرة الباري سبحانه وتعالى، والقدرة راجعة إلى الذات، الله هو الخالق. نقول الله هو الخالق وهو القادر وهو الخالق، مرد الخالقية إلى القدرة ومرد القدرة إلى الذات. وهذا التسريع وهذا التبويب مراعاة لأذهاننا القاصرة، نحن لا نتمكن أن نحيط علما بهذا التفصيل ما لم نبوب هكذا. وأنا أقول لولا الواجب من قبول أمرك لنزهتك من ذكري إياه. أقول أنا قلت يعني قلت كلام الإمام، وإلا من نحن سنقول كلامنا إن لم يكن مستندا إلى كلام الإمام عليه السلام لا قيمة له، ونحن إن لم نستند في حياتنا إلى الإمام المعصوم لا قيمة لنا أيضا. على أي حال، فالصفات الذاتية والصفات الفعلية هذا التبويب مراعاة لأذهاننا. فالصفة التي تنتزع من مفهوم واجب الوجود، مقصودهم تنتزع من مفهوم واجب الوجود أنه أن العقل يقول هكذا، لا بد أن يكون واجب الوجود هكذا، لا بد أن يكون عالما، لا بد أن يكون قادرا، لا بد أن يكون حيا، لا بد أن يكون مدركا. العقل يقول هكذا، نحن حينما نقول لا بد من وجود واجب الوجود الذي يمد الوجود بالفعل، فالعقل ماذا يقول؟ لا بد أن يكون هكذا هكذا هكذا. فهذا القول الذي يقوله العقل لا بد أن يكون هكذا، هذا المعنى الذي ينتزعه العاقل يقال له هذه الصفة الذاتية المنتزعة من مفهوم واجب الوجود. أما الصفات الفعلية فهي الصفات التي تنتزع من الرابطة بين الفاعل وبين الأفاعيل، بين الباري، بين الخالق والمخلوق. فقبل أن يخلق لا يقال له خالق، وإنما يقال له قادر على الخلق. وحتى هي هذه الصفات الفعلية كما قلت هي مردها إلى الذات. حينما يخلق الباري سبحانه وتعالى فنقول عنه خالق، خالق هذه صفة فعلية. أما حينما نقول هو قد قدر على الخلق هذه صفة ذاتية، هذا تبويب فعلي أو ذاتي، صفات ذاتية وصفات فعلية، هذا التبويب راجع إلى دائرة المفاهيم الاعتبارية. أكرر على هذه المسألة حتى لا يحدث عندكم اشتباه في فهم المعاني الواردة في الروايات الشريفة، ربما تطالعون بعض الروايات فقد يحدث اشتباه، يحدث خلط في الفهم، فهناك صفات ذاتية هناك صفات فعلية. على أي حال لم يبقى إلا شيء قليل من الدرس لا يكفي لذكر مطالب أخرى، إن شاء الله في الدروس الآتية نحاول أن نسمى الكلام فيما بقي من مطالب الصفات الذاتية والصفات الفعلية بذات الباري سبحانه وتعالى. إن شاء الله تتمة الحديث تأتينا في الدروس الآتية في الدروس المقبلة بحول الله. كما نبهت الإخوان في أوائل حديثي إن شاء الله المجالس الفاطمية نشرح فيها من الليلة الآتية بحول الله. لكن قبل أن أختم حديثي أقول هذه المناسبة وبالذات الأيام التي قرنت اسمها باسم الصديقة سلام الله عليه، هذه المناسبة أيام شهادة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، أيام ميلادها بشكل عام، مواليد أهل البيت بشكل عام، أيام شهادات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين بشكل عام، لا من الخصوصيات التي لا يمكن أن تعد أو تحصى، لكن بالنسبة لأيام الزهراء سلام الله عليها، بالنسبة لأيام شهادتها، وبالنسبة لأيام ميلادها عليها أفضل الصلاة والسلام، لها خصوصية معينة في نظر أهل المعرفة، أن مصدر الفيض الأوسع هي الزهراء سلام الله عليها. وهذا المعنى واضح حتى في عقيدة العوام من الشيعة، أنه من أوسع أبواب الحوائج الصديقة سلام الله عليها. وهذه الأيام أيام شهادتها من الأيام التي يحسن بنا أن نحسن التوسل في مثل هذه الأيام بها، كي نرضي إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وللسيدة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، لها من المنزلة التي لا نتمكن نحن أن نبين قدرها أو وصفها في نظر الإمام الحجة عليها أفضل الصلاة والسلام. فمن جملة الأمور التي يحسن بنا أن نأتي بها في مثل هذه الأيام، أيام شهادتها، أيام مصيبتها صلوات الله وسلامه عليه، التوسل بها إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه، خصوصا والأيام الآتية أيام شهر رجب وأيام شهر شعبان، هذه من الأيام التي لها خصوصية عند أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. ونحن إذا أردنا أن نرجع إلى تاريخ أولياء الله الذين بلغوا المراتب العالية في الإيمان، في اليقين، في العلم، في الورع، في التقوى، في التمسك بعروة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، أكثر الأوقات التي نالوا فيها ما نالوا في مثل هذه الأيام، في مثل شهر رجب، في مثل شهر شعبان، في مثل شهر رمضان، من أفضل الأوقات للتوسل بأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. فعلى الأقل إن لم نتمكن من الاستفادة في مثل أيام الزهراء، أتمكن أن نتوسل أن نكون في المقام الأرضى عند الإمام الحجة عليه السلام، على الأقل نتوسل أن نوثق أن ندرك الأجر والثواب في أيام شهر شعبان، في أيام شهر رجب. على أي حال أختم حديثي، أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.